بنات النيل وبغني لكم مواويل مواويل عاشق يا بنات النيل وبغني لكم مواويل مواويل عاشق يا بنات النيل وبغني لكم مواويل عاشق يا بنات النيل وبغني لكم مواويل من قال الحب يا عيني بتقول اشواق يا ليل يا ليل يا ليل لفيت الدنيا حالها وقابلت قلبي صبايا ولا خدني سحر جمالها ولا خلي معها حكاية خف الدم المصرية ولا عيونها العسلية ولا خدودها الوردية ملهمش يا عيني مسيل ملهمش يا عيني مسيل عاشي يا بناتي وبغني لكم مواويل عاشي يا بناتي وبغني لكم مواويل يا ما شاء الله على حلاوتكم خد منها النيل وداها والشمس من ابتسامتكم من الصبح بتملى سماها يا ما شاء الله والغصن اخضر وزهر والورد البلا بتعطر والليل في جمالكم نور والنسمة معاكوا تميل والنسمة معاكوا تميل عاشق يا بنات النيل وبغني لكم مواويل عاشق يا بنات النيل وبغني لكم مواويل وكان الحب يا عيني بتقول اشواق يا ليل يا ليل يا ليل لو كان البحر النجمه راح اجيبها لكم بايديا لو قلتم هات النسمه هات النسمه هحضنها برمش عليا هحضنها برمش عليا عاشي يا بنات الحور والشوق في القلب بخور هيكون وزهور وعروسة وعش جميل وعروسة وعش جميل عاشي يا بنات النيل وبغني لكم مواويل عاشي يا بنات النيل وبغني لكم مواويل وان قال الحب يا عيني بتقول اشواق يا ليل